يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولم فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلم